السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم هي آخر جلسة نلتقي بكم فيها، ولعلكم سمعتم من ثنايا شرحنا لرسالة ابن تيمية المخصصة لهذه الجلسات ما فيه الكفاية إن شاء الله من الآيات والأحاديث. وقد سبقني أخي الشيخ عبد الله البخاري البارحة بما حظكم عليه من اغتنام الوقت، من اغتنام طالب العلم الوقت، فالوقت ثمين. ويكفي في الحرص على الوقت، في الحظ على الحرص على الوقت، قوله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك. وهذا الحديث بمجموع طرقه صحيح. ويكفي كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن شباب، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله من أين أنفقه، وفيما وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والمقصود من هذه الأحاديث وأمثالها أنه على المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يغتنم كل ما يتاح له من فرصة يجد فيها خيرا، لأنه لا يدري أيدرك هذه الفرصة بعد أو لا. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وفي رواية بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. وبعد هذه الكلمات التي أحب أن أتوقف عندها حتى لا يطول الوقت عليكم، وحتى تجد الأسئلة إن شاء الله تعالى وقتا كافيا، مع أني سوف أختصر في الإجابة قدر المكره، فالآن إلى عرض الأسئلة على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بفضيلة شيخنا ووالدنا عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ورعاه وطال عمره على طاعته، اللهم من أجل عرض ما تيسر من الأسئلة عليه، ونسأل الله التوفيق والسداد. بسم الله. السؤال الأول، يقول السائل: فضيلة الشيخ الوالد أحسن الله إليكم ونفع بكم، نريد منكم حفظكم الله كلمة مختصرة مباركة تصفون فيها دواء نافعا بإذن الله عز وجل للأمراض القلبية التي فشت فينا إلا من رحم الله تعالى، فكانت سببا للفرقة وتباعد القلوب وكثرة الأحقاد في وقت يحتاج فيه السلفيون الخلص إلى التعاون والتلاحم في سبيل نشر هذه الدعوة المباركة. الجواب: أقول أولا، ليس بين السلفيين أهل السنة والجماعة من علماء وطلاب علم مؤهلين وعامة السلفيين خلاف يوجب الفرقة، فهم مجمعون ولله الحمد على أصول الدين، على الأمور الاعتقادية، وليس بينهم خلاف بدءا من الصحابة إلى اليوم، وإنما الخلاف بينه وبين المبتدعة الضلال. وأما الأحكام الفقهية فهذه حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، وهم سادة هذه الأمة، وهم صفوتها عند الله عز وجل، ثم كذلك أئمة التابعين ومن بعدهم إلى اليوم. ثالثا، هذا الخلاف الذي بين أهل العلم في الأحكام لا يؤدي إلى الفرقة والاختلاف أبدا، ومن أصبح يوالي ويعادي فهذا سلك مسلك المبتدعة. فعلى سبيل المثال، أيام الشيخين الإمامين الخيرين الإمام الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والإمام المحدث في هذا العصر، بل هو محدث هذا العصر بلا منازع، ليس بينهما ولا بين طلابهما خلاف، فلم نجد أحد الفريقين يصف الآخر بأنه مبتدع، كما أن الأولين لم يكونوا كذلك، ثم لكن النابتة نبتت بعد. فعلى سبيل المثال، من ترك الصلاة تهاونا مع الإقرار بوجوبها، الشيخ عبد العزيز رحمه الله بل الأئمة قبله مختلفون، فمثلا طائفة تكفره الشيخ عبد العزيز على هذا، وطائفة تفسقه، فلم نجد أن المفسقين وصفوا المكفرين بأنهم خوارج، كما أن المكفرين له لم يصفوا المفسقين بأنهم مرجئة، لأن الكل عنده ما يسوغ له رأيه. وهكذا الواجب بين السلفيين فيما تتنازعه الأدلة، لكن لمن رأى رأيا تسوغه أدلته له أن يجالد عنه ويجادل وينافح، لكن لا يثرب على المخالفين. فإن وصل الأمر إلى أنه يوالي ويعادي فيما يذهب إليه، فهذا كما قدمنا خرج عن أهل السنة، وأصبح في مسلك المبتدعة شاء أم أبى. الثالث أنه قد يحصل ثالثا أنه إذا كان المخالف عنده الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع، فهذا هو الذي يناصر ويواجر، ويدعى الآخر الذي عنده مجرد الرأي إلى أن يقول بقول إخوانه ويبين له الدليل. وهو يجب عليه أن يستجيب للدليل، فإن أبى وكابر وعاند فهو مبتدع ضال. وتنبه تفطنوا لقول أبى وكابر وعاند، يعني عرف الحق فأبى إلا خلافه. بقي أمر وهو ما يكون في حق الصحبة، يتعلق بالصحبة، لم يختاروني في كذا، ما لهم يكثرون زيارة فلان ويقلون من زيارتي، ما لهم لا يدعونني في المناسبات وهكذا، ما لهم مثلا يدرسون على فلان ويتركون الدراسة علي، فهذا له علينا نأخذ بخاطره ونداريه ونقربه إلينا، وهذا ترده السنة إن شاء الله تعالى، لأن هذا أمر يتعلق بحق الصحبة والمعاملة. نعم. وله أن يهجر 3 أيام فما دون، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أخرجه مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليك. السؤال الثاني يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وأطال عمركم في طاعته وختم لكم بالصالحات أعمالكم، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وللحديث قصة، نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعليق على هذا الحديث وجزاكم الله خيرا. نحن أولا نقول بصحة الحديث، ولا يدخل نفوسنا شك في ذلك، وثانيا وهو عندنا على ظاهره، ثانيا من يخالفنا في هذا فنقول، أو من يفسر هذا تفسيرا نختلف معه فيه، نقول له: هل أنت تقول بفهم السلف أو لا؟ فإن قال: نعم أقول بفهم السلف، فهذا له عندنا الجواب. وإن قال: لا أنا عندي آلة تمكنني من فهم الحديث، نقول: ليس معنا، ليس بيننا وبينك كلام، لست منا ولسنا منك. فالناس حيال معنى هذا الحديث قسمان لا ثالث لهما، أعني من المنتسبين إلى السلفية: القسم الأول من يعول على هذا وكافة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهؤلاء هم خلاصة الدعاة إلى الله على بصيرة، وهم أهل الحق الذين هم أهله من بين الدعاة إلى الله تعالى. القسم الثاني أهل الاستقلالية، وهؤلاء حيارى ضيع أهل تيه، يهلكون أنفسهم ويهلكون من يستمع إليهم ويأخذ عنهم، لأنه من المجمع عليه استعمال الكتاب والسنة على وفق فهم السلف الصالح، وهذا هو حد العلم الشرعي. والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الأئمة بعدهم، فمن أئمة التابعين القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن مسيب، ومن بعدهم مثل الشافعي، مثل مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والحمادين والسفياني. فإن سيرة السلف الصالح هي تطبيق عملي لفهم النصوص، فإذا تقرر هذا فلننظر ماذا قال أئمتنا أئمة السلف الصالح من الوصايا التي تجلي معنى هذا الحديث الذي خالفنا فيه إخواننا من المنتسبين إلى السلف، وهم يغشون من هب من الناس ودب. فوصايا هؤلاء بدءا من الصحابة رضي الله عنهم، قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأعداء السنن، إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والله ما أظن أن أحدا أحب إلي هلاكا من الشيطان. قيل: وكيف اليوم؟ قيل: وكيف؟ قال: تحدث البدعة في المشرق والمغرب أو المغرب، فيحملها الرجل إلي، فإذا حملها إلي قمعتها بالسنة، أو قال: فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه. وكان الشعبي رحمه الله يقول: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال: فخذوا به. وقال مصعب ابن سعد الزهري رحمه الله رضي عن أبيه: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك يعني بما يلقي من شبه وفلسفات وزخرفات الأقوال، فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وهذا متواتر عن الصحابة ومن بعدهم من أئمة العلم والإيمان والدين. وذكرها الأئمة الذين ضمنوا دواوينهم وصول الدين وفروعه، فليراجعها من شاء. ويؤيد هذا، يؤيد هذه الوصايا وأمثالها وهو متواتر كما قلت الحديث الصحيح. من ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. هذا الحديث أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البغوي وحسنه. انظر تحذير، قال: فإياكم وإياهم، لم يقل جالسوهم اجلسوا إليهم، لا. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنه، وهو في صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذه الأحاديث وأمثالها بالإضافة إلى، فهي دليل لما تقدم من الوصايا وأمثالها. وقد عرف بالتجربة والنظر أنه ما خالف هدي السلف واستقل بفهمه عنهم إلا وقع في الهلكة وأهلك من تبعه. نعم. ولو وإني لأعرف رجالا هنا في بلادنا في المدينة وغيرها، رجالا لو شئت لسميتهم لكني لا أسميهم، لأن في عدم تسميتهم مصلحة وفي تسميتهم مفسدة وهي أكبر. نعم. أثابكم الله. السؤال الثالث يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم أطفال الأنابيب وبالضبط عندما يأخذون عينة من الرجل وبويضة المرأة ويقوم وبالضبط عندما يأخذون عينة من الرجل، يقصد من منيه، ما فهمت، يأخذون شيء من مني الرجل وبويضة المرأة، نعم، ويقومون بتلقيحهما ووضعهما في أنابيب ثم يزرعونها في رحم المرأة، وما هو ضابط الثقة بالنسبة للطبيب؟ أولا يجب على الزوجين المبتلين بالحاجة إلى هذا وهو العقم أن يبحثوا ويجتهدوا في اختيار الطبيب الحاذق المأمون. ثانيا، هذا الذي نص عليه المجمع الفقهي له شروط، يحضرني منها أن تكون المرأة في عصمة الزوج، وأن يكون المني المضموم إلى مني الرجل هو منيها هي لا مني امرأة أخرى. فلو كان عنده زوجتان إحداهما تنجب والأخرى لا تنجب، فإنه لا يؤخذ من مني المنجبة ويزرع في مني الأخرى. نعم. والزوج واحد، لكن لا يجوز هذا، يجب أن يكون المني المضموم إلى مني الزوج منيها هي. نعم. فهذا لا بأس به، جائز إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء. السؤال الرابع يقول: شيخنا حفظكم الله، رجل اشترى منزلا عن طريق اقتراضه المال من بنك ربوي ثم أجره، ومال الإيجار يعطيه لمرأة وهي تسأل هل هذا كيف؟ يغلق الهاتف، كأن ما شاء الله صوت السفينة تعبر. يقول: رجل اشترى منزلا عن طريق اقتراضه المال من بنك ربوي، نعم، ثم أجره، ومال الإيجار يعطيه لامرأة وهي تسأل هل هذا المال حلال ويجوز لها الانتفاع به أم لا. عفى الله عنه، يجب عليه أن يتخلص من هذا، فإن أمكنه أن يستلف من إخوانه ويسدد القرض الربوي فعل، وإن لم يمكن باعه وسدد القرض واستعمل الآخر في شراء بيت آخر أو إيجار. هذا أولا. وثانيا، لا يحل لامرأته أن تأخذه إلا إن كان يعطيها منه ومن غيره، يعني هذه الأجرة أجرة البنك الربوي أو أجرة البيت المقترض من الربا له حالتان، إحداهما أن يعطيها أجرة هذا البيت، هذا البيت نفسه، فهذا لا يحل. قال صلى الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، فهي آكلة، وموكله هو الرجل، وكاتبه وشاهدي. وإن كانت هذه الأجرة معها شيء آخر يعطيها نقودا منها ونقود من شيء آخر، أو يعطيها الأجرة كلها ومعها نقود من شيء آخر لا يتميز هذا ولا هذا، فلا بأس بذلك إن شاء الله. وإن تعففت وأبت فهو خير لها، لقوله صلى الله عليه وسلم من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتعفف يعفه الله. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الخامس، يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم النظر إلى المخطوبة عبر وسائل الاتصال علما أنها في بلد والخاطب في بلد آخر؟ إذا كان بحضرة محرمها فلا بأس بذلك إن شاء الله، أما إن كان في ما بينها وبينه فهذا لا يجوز. نعم، أثابكم الله. يقول السائل، السؤال السادس، حفظكم الله شيخنا، هل يجب على المستفتي الأخذ بأول من يفتيه من أهل العلم، أم يجوز له تكرار السؤال حتى يطمئن؟ هذا صنفان من الناس، صنف عامي أو طالب علم بدائي، فهذا يستفتي من يثق بدينه وأمانته، ولا ينصح بالتنقل وتكرار السؤال، لأنه قد يتشوش عليه فكره وينتهي به للحيرة. الصنف الثاني من كان عنده علم، يعني عالم، يستفتي عالما آخر أو طالب علم مؤهل، فهذا لا مانع أن يسأل علماءه مشائخه، نعم، حتى يقف على الدليل. نعم، فيأخذ بما يؤيده الدليل ويسعفه. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال السابع، يقول حفظكم الله شيخنا وبارك في علمكم، هل من العقوق أن يعزل الابن المتزوج مسكنه عن والديه وهما غير راضيين بذلك، وهل من حقوق الزوجة أن يعزل الزوج لها مسكنا؟ هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون السكن واسعا ويمكن اقتطاع جزء منه لإسكان هذه الزوجة حسب الحال، فهذا يبقى مع والديه، والمرأة لها مسكن خاص منه جعل له باب مستقل عن سكن الأبوي. الحال الثاني أن لا يمكن ذلك، فالسكن ضيق والمرأة لا ترضى، فإنها قد تتأذى من والديه، أو يدخل ويخرج إخوانه وأقاربه كأعمامه وأخواله، وهم ليسوا محارم لها، فلها حق المطالبة ببيت شرعي مستقل ولو كان في غير سكن أبويه. نعم، أثابكم الله. يقول السائل في السؤال الثامن، أحسن الله إليكم، قد نستدعي في بعض الأحيان بعض المشايخ أو بعض طلاب العلم، ولا نستطيع فتح الباب لجميع الإخوة مراعاة للضيف. أبعد المكبر عنك يا شيخ عبد الرحمن شيئا. الله يحفظك شيخ. نعم، نعم. يقول أحسن الله إليكم، قد نستدعي في بعض الأحيان بعض المشايخ أو بعض طلاب العلم، ولا نستطيع فتح الباب لجميع الإخوة مراعاة للضيف أو لمراعاة بعض الظروف التي تعود لمصلحة الدعوة، فيغضب علينا بعض الإخوة وقد يسمون هذا الفعل تحزبا، فما توجيهكم حفظكم الله؟ أقول أنتم استدعوا من تثقون بدينه وأمانته ومن هو مزكى، وادعوا كذلك لمن يمكنكم دعوته من إخوانكم، فإذا ضاق المكان فلا بأس، والذي أفضله أن تعلنوا فمن سبق حاز المكان. نعم، من سبق حاز المكان، قد يكون المسجد ضيقا، قد يكون السكن المعد، المكان المعد للدورة العلمية لا يسع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن دعونا أعلننا، أقول أعلننا مثلا عن دورة للشيخ فلان طالب العلم المؤهل فلان ليفيدنا، ثم لا ندعو أحدا بعيره، يا فلان يا فلان يا فلان، لا. لكن إذا كان هذا الخصوصية نعم جائزة في بالنسبة لأشخاص المدعو يحب أن يلقاهم ويحب أن يكونوا حوله، وهم في العادة قليلين ليسوا بكثر. نعم، فمن ضاق عليه المكان فلا تبعة لكم عليه، لا تبعة له عليكم أبدا، فأنتم بريئون من التبعة، لا يمكن، لا حجة له عليكم إذا أخذ في نفسه. نعم شيخنا بارك الله فيك، إذا سمحت لي استغفر شيخ، لعله قد يسأل السائل، يعني يقول ربما يكون ليس دورة أو درس، ربما يكون يعني جلسة خاصة لبعض المشايخ أو كذا، فيعترض المعترض يقول لماذا لا تدعون الجميع وتكون المصلحة أن تكون هذه خاصة. هذا هو الجواب شيخ، أنا كلامي يسمون هذا تحزبا، هذا هو هذا كلامي أنا، لكن إذا دعونا شخصا في دارنا فنحن لا ندعو كل أحد، ندعو من يحبنا ويحب هذا الشيخ المدعو ويحبونه، ولا ندعو كل أحد. نعم، وإنما كلامي الأول على الدعوة العامة والمكان العام كالمساجد والسرادقات التي تقام تبنى وتهيأ للدورات العلمية. فأحسنت يا شيخ عبد الله. لا، السؤال شيخ على الدعوات الخاصة مثلا في استراحة أو كذا، لا كأني فهمت أنه يقول خشية الصيف كذا. لا يا شيخ، لا يا شيخ، مراعاة للمصلحة، مراعاة. يقول يا شيخ، يقول ولا نستطيع فتح الباب لجميع الإخوة مراعاة للضيف أو لمراعاة الضيف. أيوه طيب، لا بأس، مراعاة الظروف التي تعود لمصلحة الدعوة قد يكون، يعني هو المهم يفرق بين الدعوة الخاصة والعامة. فالحمد لله أخونا تلميذنا وصاحبنا شيخ عبد الواحد نبهنا إلى ما أردتم، وقد فهمت أنها الدعوة العامة. نعم، الخاصة ليست كالدعوة العامة، لك أن تدعو من شئت. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال التاسع يقول حفظكم الله فضيلة الوالد، هناك بطاقة خاصة بأغراض صحية تضعها الدول أو الدولة كتسهيل بعض العلاجات والفحوصات المكلفة، لكن الإشكال حفظكم الله أن هناك مبلغا إلزاميا يدفعه المنخرط سنويا كتأمين لهذه البطاقة، ولو قدر عدم استعمالها طول السنة يضيع هذا المبلغ، ويلزم للمنخرط أن يدفع مبلغا آخر كتأمين جديد، فما حكم الاشتراك فيها، وهل يدخل هذا في اليناصيب أو الغرر أو ما أشبه ذلك؟ من كان في فسحة من أمره وله الخيار بين استعمال هذه البطاقة أو شراء هذه البطاقة وتركه فلا يوصى بذلك. أما من كان ملزما من الدولة فهذه ضرورة. نعم، والله أعلم، أثابكم الله. السؤال العاشر يقول يسأل عن رجل أسكن أم زوجته وأخوات زوجته في بيته، ولما كثرت منهن المشاكل أخرجهن من البيت. ماذا صنع؟ ماذا قال؟ يقول أنه أسكن له بيت أسكن فيه أم زوجته وأخوات زوجته، ولما كثرت منهن المشاكل أخرجهن من البيت. فالحاصل أن أم زوجته تسخط على ابنتها وتقول أنها لا تريد رؤيتها، فما وضع هذه المرأة يعني الزوجة؟ الزوجة لا ذنب لها إلا أن كانت أغرت، ولكن حصل لها ما فيه موعظة. نعم، لا يعود إلى مثل هذا. نعم نعم، أمها إذا كانت مثلا فقيرة معدمة وعاجزة وتحتاج إلى ابنتها، خدمة ابنتها هذه، وليس عندها من يقوم بخدمتها، أو أنها لها لكنهم بعيدون عنها، فلا بأس إن شاء الله تعالى. أما أخواته فلسنا بمحارم. نعم الله يبارك، لا ما أحتاج له. جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 11، يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف تكون معاملة المغرر بهم من طرف أهل البدع والأهواء من حيث إفشاء السلام عليهم ومناصحتهم، علما أنهم ليسوا من رؤوس أهل البدع، وكيف نعامل هؤلاء الرؤوس؟ أعد السؤال. نعم، يقول أحسن الله إليكم: كيف تكون معاملة المغرر بهم من طرف أهل الأهواء والبدع من حيث إفشاء السلام عليهم ومناصحتهم، علما أنهم ليسوا من رؤوس أهل البدع، وكيف نعامل هؤلاء الرؤوس وشوكتهم ظاهرة وهم يحذرون عوام الناس منا، يعني من السلفيين؟ هذا له حالتان، إحداهما أن يكون هؤلاء الرؤوس لهم شوكة ولهم صولة وقوة وكفة راجحة، كان يكونوا وزراء أو مفتين أو أئمة مساجد تعلق الناس بهم من عشرات السنين مثلا، فنحن ولا نحذر منهم ونداريهم ونرد البدع، نعلم الناس السنة ونحذرهم من البدع. أما إذا كان أهل السنة، إذا كانت الكفة الراجحة وقوة الشوكة والصولة والجولة والمكانة بين الناس هي لأهل السنة، فلا كرامة لأهل البدع سواء كانوا رؤوسا أو ذيولا. وأما المغرر به فنحن نحاول أن نستحوذ عليه بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن ذلك لين الخطاب لهم وبيان مضر البدع وسوء عاقبتها ووخيمها، وخيم عاقبته يعني، فلعل الله يهديهم. فإذا بينا لهم أتم البيان وأبوا ألحقناهم بالرؤوس. نعم أحسن الله إليكم. السؤال 12، يقول: بارك الله فيكم شيخنا، بعض الناس إذا دفنوا الميت قاموا بدفن لوازم الغسل معه من مشط وخرقة ونحوها، مخافة أن يقوم بعضهم بفعل السحر باستعمالها، فما حكم فعل ما فهمت؟ بعض الناس، نعم شيخنا، عندنا إذا دفنوا الميت أخذوا الأغراض يعني الأشياء التي غسلوا بها من خرقة وصابون وما شكل ذلك، ويدفنوها مع الميت خشية أن يستعملها، لأنه فعلا يستغل فيه. لا أبدا، خطأ إن كانت تلوثت. نعم فلا مانع، واحتاج لاستعمالها تغسل، وإلا ترمى في المزابل. نعم جزاكم الله خير، يعني ما ينجى بها هذا لا شك أنها تتلوث. نعم. وفي الغالب استغنى عنها، ترمى في المزابل. بقية الأشياء، خيرات ينشف بها، مناشف كذا، هذه يمكن استعمالها، بس يعني يمكن استعمالها، حتى لأن المؤمن لا ينجس كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا لا تتنجس باستعمالها في تنشيف الميت وتجفيفه. نعم لا بأس من استعمالها، لكن الإشكال أثابكم الله هو نعم إن كان فيه قروح تسيل فهذا قد تكون معدية فترمى في المزابل، أما إذا كان جسمه سليما وليس فيه مرض معدي، نعم، فلا مانع من استعمالها إن شاء الله، ومن تعفف عنها فلا بأس. نعم لكن إشكال شيخنا أنه بعض المجرمين من السحرة يستعملون هذه الأشياء، فغالب من يدفنها يبعدها عن السحرة، يدفنه في مكان آخر وليس مع الميت. لماذا؟ أو يعني المهم لا يقربون السحرة منهم منها. أما إن كان الميت من السحرة فهذا لا حيلة لنا به. أسابكم الله، نسأل الله أن يتوب عليهم أو يلحقهم يلحقه إياهم. أمين. أسابكم الله. يقول السائل في السؤال الثالث عشر: هل يجوز تلوين وجه الطفل ببعض الصبائغ كما يفعل بما يسمونه بالبهلوان بحجة تنشيط الأطفال؟ أنا لا أعرف هذا وأول مرة أسمع به، فلا بد من اجتماع النظرين الشرعي والطبي. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. لكن الذي نحبه أن يبقى الطفل على ما هو، يبقى وجهه على ما هو، ثم يستعمل للذكور ما يستعمل لأمثالهم من غسل الوجه، تجفيفه، دهنه بأشياء لا تضر، لا خشي عليه أن يحصل في جسمه يعني شيء من الجفاف. وكذلك البنت أنثى يستعمل لها ما يستعمل لسائر النساء من مشط شعرها وتجميله وتحسينه. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع عشر يقول: عندنا في بلدتنا إذا لم يصلوا على الجنازة في المسجد فإنهم يصلون عليها في المقبرة، وبعض الإخوة لا يرون الصلاة في المقبرة أخذا بفتوى بعض العلماء، فإذا اتبعوا الجنازة إلى المقبرة لم يصلوا عليها وإنما يحضرون الدفن، مما يسبب إنكار بعض العوام بل حتى بعض أعوان السلطة، فما توجيهكم لهم حفظكم الله؟ هذا أمر راجع إلى الدولة، إذا كانت تمنع هذا فهو ليس من الواجبات، نتوقف نصلي عليه في مصلى، صلي عليه على موتانا في المصلى، إذا كان هناك مصلى خاص صلى عليهم فيه. أما إذا كانت لا تمنعه الدولة فالأصل أن يصلى على الميت في المصلى المخصص أو مسجد حيه، ثم من فاتته عليه الصلاة في مصلى الجنائز أو مسجد حيه فإنه يصلي عليه في قبره. نعم. وأما كون أنه لا تجوز الصلاة في المقابر، هذه الصلاة الفرائض والنوافل، أما صلاة الجنازة فهي ليست كذلك، وقد فصلت لكم القول آنفا. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس عشر يقول: أخ مستفيد في علم التجويد لكن ما عنده فرقان، يخالط السلفيين والمخالفين، والإخوة يقربونه لأجل تأليفه ويلاحظ عليه نفرة إذا ذكر التحذير من بعض أهل البدع. سؤالنا: مثل هذا الأخ هل يقدم في دار الحديث للاستفادة منه في علم التجويد مع العلم أنه لا يوجد غيره ممن هو على الجادة؟ أولا، علم التجويد ليس شرطا، وإنما الذي عليه الأقدمون التلقين فقط، وتلقينهم المتوارث يعطي كل حرف حقه. وأما التجويد بقواعده ومسائله فهذا نشأ في القرون المتأخرة فيما أعلم، وبهذا نقول إن كان هذا الرجل يجدي تقريبه من السلفيين ويمكن ووجد منه اللين ومحبة النصيحة فلا مانع، أما إن كان ينفر حين ينصح فدعوه وتجويده ولا تجويدوه، يعني أبعده عنكم. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال السادس عشر يقول: شيخنا حفظكم الله ورعاكم، ما حكم الصلاة خلف أئمة يصرون على قراءة البردة بعد النصح والتوجيه ونقل كلام العلماء إليهم؟ هؤلاء مشركون فلا تصح الصلاة خلفهم أبدا. نعم. أثابكم الله. السؤال السابع عشر يقول: ما جوابكم عمن يقول أن الأذكار الجماعية عندنا في المغرب أدبار الصلوات وقراءة القرآن جماعة بصوت واحد من المسائل الخلافية بين العلماء، وأن ولي الأمر عندنا أمر بها فتجب طاعته في ذلك، وعدم طاعته فيها يعتبر خروجا عليه. هذا إن كان الأمر بأيدينا فنحن نمنع، أما إن كان ليس بأيدينا فنحن نبتعد وندعوها، وإن كانت لنا حاجة في المسجد نأينا عنها، ابتعدنا عنها وأخذنا حيزا بعيدا عنهم حتى نقضي حاجتنا من قراءة قرآن أو حفظ حديث أو استعداد الاختبار أو غير ذلك، لأن هذه بدعة وليس فيها خلاف بين المحققين من أهل السنة أبدا، بل ولا أعلم فيها خلافا من غيرهم، فهي من البدع. نعم. أثابكم الله. السؤال 18 يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إني امرؤ متزوج إذ دخلت إلى الإسلام، وامرأتي كذلك، فهاجرنا إلى بلد مسلم، غير أن والدا زوجتي قرروا أن يزورونا في شهر رمضان، وهم كفار من أهل الكتاب، فنتوجه إليكم لمعرفة هل يجوز لزوجتي إطعام أهلها أثناء هذا الشهر المبارك؟ لا مانع إن شاء الله من ذلك، استقبلوهم وأكرموهم وتوددوا إليهم وحببوا الإسلام إليهم. نعم. ولو بالنهار شيخ؟ في النهار. هم على كل حال ليسوا مسلمين، لا بأس، أقول لا بأس إن شاء الله تعالى مع الدعوة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أهل الذمة من اليهود الذين كانوا بالمدينة، تركهم على فطرهم في رمضان. نعم، يسلمون أولا. أحسن الله إليكم. السؤال 19: أخ سلفي يسأل عن حكم عمله كمدرس للغة الفرنسية في مدرسة مختلطة للصغار من السن الرابعة إلى العاشرة، وفي بعض الأحيان يفرض عليه حضور بعض الاجتماعات التربوية تكون فيها النساء جلهن متحجبات، هل هو يعمل في الدولة يعني؟ لم يذكر شيخا. أقول إن كان يعمل في الدولة فنسأل الله سبحانه وتعالى يهيئ له المخرج إن كان فقيرا معدما، أما إن كان غنيا فليترك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. أما إن كان يعمل في مدرسة خاصة فلا، لا يطيعهم. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 20: يعني مدرسة خاصة مسلمة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 20: هاجرت من بلاد الكفر إلى المغرب منذ 4 سنوات، تاركا هناك أبنائي أو ولدين لي اللذان منعتهما أمهما أي طليقتي بمرافقتي، والآن قطعوا جميع الاتصالات معي رغم محاولاتي اليومية للتواصل معهم، علما بأني تزوجت في المغرب وعندي طفلين، فهل علي شيء؟ عفى الله عنا وعنك. كيف تهاجر وتترك أبنائك؟ هذا لا ينبغي، فالهجرة في حقك سنة. والذي أعلمه في بلاد أوروبا وأمريكا أن المسلم له الحرية في دينه، يصلي ويصوم ويحضر الجمعة والجماعة. نعم. فخروجه وتركه أبنائه في البلد الكافر هذا خطأ، لكن الآن أرى أن يعود إلى أبنائه وزوجه ويؤانسهم ويلاطفهم ويبقى معهم وقت، يعني يقسم الوقت بين زوجتيه. نعم، يقسم الوقت بين زوجتيه، بين المغربية ولعلها الأخرى الأولى أوروبية، بين هذه وهذه بقدر ما يستطيع، فلو يجلس عند هذه أشهر وهذه أشهر وأشهر يكون على صلة بالجميع. أحسن الله إليكم. السؤال 21 الحادي والعشرون. أحسن الله إليكم. شيخنا حفظكم الله، عندنا محل تجاري في سوق كان في بداية الأمر يتوفر على محلات تجارية فقط. ثم بعد ذلك جاء بعض الباعة المتجولون وحجزوا لأنفسهم أماكن وسط السوق، ثم استمروا سنين على هذا الوضع، فلم تمنعهم السلطات تفاديا للمفسدة، فبعضهم يبيع ويشتري في أقراص الموسيقى ويشغل الموسيقى بصوت مرتفع ويبقى ساعات. فما حكم أقراص ماذا؟ نعم شيخنا. فبعضهم يبيع ويشتري في أقراص الموسيقى، أقراص عليها موسيقى، ويشغل الموسيقى بصوت مرتفع ويبقى ساعات، فما حكم سماع هذه الموسيقى مع أننا ليست لدينا حيلة لمنعهم؟ السماع غير الاستماع، فلا بد لكم أن تسمعوها إلا إذا صممتم أذانكم، هذا لا يمكن. وبهذا تعلمون إن شاء الله أنه لا بأس عليكم ما دمتم تنكرونها نعم وتكرهونها بقلوبكم، فلا تبعة عليكم أبدا. نعم جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 22، لكن بقي هل لا يعني حاول مناصحة هؤلاء بشكل فردي لعل الله يهديهم ويستجيبون. نعم، فكم من منحرف استجاب للدعوة وقبل الحق. نعم جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 22، هل يجوز هجر العامي إذا كان كثير الغيبة وكثير الطعن في مسؤولي الدولة؟ هذا من الخطأ، لأنه يتولد عنه الخروج القعدي، لأن هذه الطريق تؤلب الخواص والعوام لما فيها من التشهير بأخطاء الحكام، فهو ليس من سمت أهل السنة، هذا من سمت ونهج ومسلك الخوارج القعدية. نعم أثابكم الله. السؤال 23، يقول امرأة تريد إعطاء زكاة مالها لابن أخيها الذي لا يزال يبحث عن عمل مع أنه يعيش مع والديه، فهل يجوز لها ذلك؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، بل إذا كان والداها فقيرين معدمين أو مساكين ساغ لها أن تعطيهما من زكاتها. لكن هنا أمران، أنت قلت متزوجة؟ لا الولد. امرأة تريد إعطاء زكاة مالها لابن أخيها الذي لا يزال يبحث عن عمل. أقول بالنسبة للوالدين نعم، أهب بالنسبة لابن أخيها هذا فلا بأس بذلك إن شاء الله، وإن كان يقيم مع والديه ويأكلان مما يأتيه من أخته أو من عمته. بقي الوالدان فهذا له حالتان، إحداهما أن تكون مسؤولة عن النفقة عليهما لأنها غنية وهم فقراء، نعم، فلا تعطيهما إلا إذا كان أحدهما غارما، نعم، عليه ديون فتسدد عنه، هذا في حال إذا كانت غير متزوجة. أما إن كانت متزوجة وهي مع زوجها فلا مانع أن تعطيهما للحاجة، نعم، لأنها في هذه الحال نعم بعيدة عنهما وفي الغالب لا تنفق عليهما. نعم نعم أحسن الله إليكم. السؤال 24، أعمل في شركة لبيع الآلات واللوازم الفلاحية كمندوب تجاري، وظيفتي إقناع الزبناء بشراء منتجات الشركة وتوضيح طريقة دفع المال. الزبون إما يدفع ثمن المنتوج كاملا في حساب الشركة أو يأخذ قرضا من البنك لتسديد الثمن، وفي الحالة الأخيرة توكل إلي الشركة تسهيل وجمع الوثائق التي يطلبها البنك من الزبون، مع العلم أنني أبين له خطورة تعامله مع البنك وأنه ربا محرم، فما حكم عملي في هذه الشركة وجزاكم الله خيرا؟ اعمل في غير الاقتراض من البنوك الربوية، يعني في الأمور الأخرى، تسويق، تحصيل، نعم، لكن البنوك الربوية لا تدخلها في عملك. نعم، وقدمت لكم الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه، فهذا كاتب. نعم، لكن إذا أتاك عميل يريد أن يشتري فأنت لا تسأله هل هو مقترض أو من خالص ماله، وهل اقترض بفائدة أو بدون فائدة، هذا ليس لك ولست مكلفا به. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 25: أخ سلفي يعمل في مكان فيه بعض المخالفين، فهو يهجرهم هجرا وقائيا، وهناك بعض الإخوة لا يعرف أنهم يخالطون ويؤانسون هؤلاء المخالفين. السؤال: هل يلحق هؤلاء المجهولون بالمبتدعة ويهجرون ابتداء، خاصة أنه يخشى على نفسه إن ناصحهم أن يفتح عليه باب النقاش مع المخالفين؟ يكفيه الهجر الوقائي لضعف قدرته. ثم الإخوة الذين يخالطون المبتدعة إذا وثق منهم أو من بعضهم ناصحه، وإلا فالترك حتى يهيئ الله له ما يقوي عزيمته ويشد أجره. نعم. أثابكم الله. السؤال 26: شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، طلبت مني إحدى قريباتي وهي تبلغ من العمر حوالي 50 سنة أن أحضر لها مسبحة من هذه الأرض الطاهرة مهبط الوحي، فهل يجوز ذلك علما أنها تريد أن تعد بها التسبيح والتكبير والتحميد ما بقي لها من العمر؟ بلغها مني السلام وأن تسبح بأناملها. نعم، اليمين تسبح بالأنامل، هذا الحديث الصحيح. وقد جاءت رواية أظنها لا تخلو من مقال، يعني بكلتا اليدين العشرة الأصابع، فهذه من السنة. أما السبحة فهي بدعة. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 27: هل يجوز أداء أكثر من عمرة في سفرة واحدة، وهل يجوز للشخص أن يعتمر على نفسه ثم يعتمر على أحد والديه؟ عن يعني عن أحد والديه، على أحد والديه، لا هي عن، الصواب عن، عن هكذا. نعم. أحسن الله إليك. ثم يعتمر عن أحد والديه، وما حكم الاعتمار من التنعيم؟ يعني لا مانع أصلا من تكرار العمرة لما في ذلك من الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. كما أنه لا مانع من تكرار الحج، لكن هذا يحتاج أو إلى أن لا يكون هناك مشقة تشغله عن ما هو أهم من العمرة، مثل الصلاة في المسجد الحرام بألف صلاة، هذا قد يفوت عليه الصلوات. ومنها إجهاده والمشقة عليه حتى يضعف عن الفرائض. وكذلك يعني أوصى بعض أهل العلم أن تطول المسافة بين العمرتين كعشرة أيام، 15 يوما. نعم. بقي الشطر الأخير، وهو أن هل يجوز للمرء أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن أحد والديه؟ لا مانع إن شاء الله تعالى من ذلك. نعم، لكن يجب التنبيه إلى أمر، وهو هل يمكن لوالديه، هل والداه اعتمر أو لا؟ فإن كان اعتمر أديا عمرة الإسلام فلا مانع، لأن هذه نافلة. والأولى أن يتزود هو إذا كانت عنده مسافة كافية. نعم. الثاني أن لا يكون قد اعتمر، يعني غير معتمرين سابقا، لم يؤديا عمرة الفريضة فلا يعتمر عنهما، لأنه لو اعتمر عنهما قدم النافلة على الفريضة، وفي هذا الباب غير سائغ. نعم. بقي العمرة من التنعيم، هذا يجاب عنه من وجهين. أولا، من كان داخل الحرم فليعتمر من الحل، من عرفة من الحديبية، يخرج خارج الحديبية شيئا بينها وبين جدة، حدود الحرم معلومة. نعم. أو من التنعيم دون قصد، أما قصد التنعيم فهذا ليس عليه نص. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إذا كان هذا يفهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها لما ألحت عليه بعمرة بعد الحج أن تعتمر من التنعيم، وأمر أخاها محمد بن أظن محمد أو عبد الرحمن، نسيت الآن، عبد الرحمن لعله، عبد الرحمن، عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها. نعم، محمد لم يكن صحابي، له عبد الرحمن. نعم، أن يعمرها من التنعيم، فهذا ليس لقصد التنعيم، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بها في ذلك المكان لأنه أسمح لخروجه، يعني الالتقاء بها سهل، سواء سبقته بعد عمرتها أو سبقها، لأنها هي زوجه. نعم، فلا بد من أن يلتقي بها كسائر أهله. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 28، فضيلة الشيخ، نحبكم في الله. أحبك الذي أحببتنا من أجله. السؤال: هل مسألة الإشهاد على الطلاق شرط في صحته؟ كيف؟ الإشهاد؟ هل مسألة الإشهاد على الطلاق شرط في صحته؟ ليس شرطا، ولكنه أضبط وأوثق، لأن الزوجين قد يختلفان. نعم، قد تكون هناك يعني خلاف يؤدي إلى مفسدة بين الأصهار، أقاربه وأقاربها، فيشهد عليه. نعم، وأما فهو يصح ولو بدون شهود. جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 29، يقول: ما حكم من طيب لباس إحرامه قبل الدخول في النسك؟ لا مانع قبل أن يلبي بالنسك، يعني قبل أن يحرم أراد أن يلبس ثياب الإحرام قبل الإهلال، فلا مانع أن يطيبها ويتطيب هو، وحتى لو بقي أثر الطيب في جسمه بين عينيه في خديه وهكذا، لا مانع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت تطيبه عائشة رضي الله عنها لإحرامه ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعدما يرمي جمرة العقبة، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وجاء في بعض طرق الحديث قال: وإني لأنظر إلى وبيص الطيب، يعني بريقه، بين عينيه. نعم، أما إذا أهل بالنسك فلا يتطيب أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 30، متى يقطع المعتمر التلبية؟ هل عندما يدخل مكة أو عند دخول المسجد الحرام؟ يلبي من حين يهل، كل ما هبط واديا أو ارتفع على شرفا، المكان مرتفع، كلما لقي ركبا حتى يدخل. نعم، حتى يرى البيت. نعم، ثم بعد ذلك يشتغل بالطواف والسعي والدعاء. نعم، وإذا أحرم بالحج قطع التلبية عند رمي جمرة العقبة. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 31، شيخنا حفظكم الله ورعاكم، أحيانا ندعى إلى بعض المناسبات كالولائم والعقائق فيحضر بعض المخالفين للمنهج السلفي، وأحيانا يقوم بوعظ الناس وتعليمهم بعض الأحكام التي تتعلق بالمناسبة التي هو فيها، فماذا نصنع والحالة هذه؟ هل نغادر أم نبقى، علما بأننا لو قمنا قد يؤدي ذلك إلى الشحناء والبغضاء من جهة أهل البيت وعوام الناس الحاضرين، وقد يحصل جدال ونقاش؟ أقول السائل سأل وأفتى. نعم، ونحن نرى هذا، أن تغتنم هذه المناسبة بالنصح والموعظة بالتي أحسن، ويحذر من البدع ويرغب في الطاعة في الطاعات فرائضها ونوافلها، ويحذر من المعاصي ومنها البدع، لا مانع من هذا إن شاء الله تعالى. لكن بقي هل يدعى المخالفون أو لا؟ أحيانا يضطر المرء إلى أن يدعو المخالفين، كان يكون من أبنائه أو ابناء إخوانه أو ابناء أخواته أو من أقاربه، فلو ترك دعوتهم لحصل ضرر، حصلت مفسدة أكبر. فالحل هو هذا إن شاء الله تعالى. نعم. إذا كان المتكلم شيخنا من أهل البدع، متكلم فيها والواعظ فيها من أهل البدع، لا لا لا يمكن هذا، أقول بقدر الإمكان، إن كان الداعي يقدر لا يمكنه، أو يأتي بشخص آخر يجعله يعقب عليه. نعم، إن أخطأ يعلقوا عليه ويتعقبه ويتعقب كلامه. نعم. أثابكم الله. السؤال 32، شيخنا أحسن الله إليكم، ساكنة حي يقدمون على بناء مسجد بالحي، عندهم بقعة أرضية وجمعوا مالا لأجل هذا الغرض. كم ماذا يبنون مسجدا؟ يبنون مسجدا في بقعة أرضية وجمعوا مالا لأجل هذا الغرض. نعم. وكلفوني بجمع الأوراق والسعي في الحصول على الترخيص من الجهات المختصة التي تخول لنا الشروع في البناء، لكن عند الانتهاء من البناء تقوم لجنة مكونة من ساكنة الحي بالقيام بأمور المسجد وتنظيمها تحت إشراف وزارة الأوقاف، وهم غالبا ما يلزمون أئمة المساجد بالقيام ببعض البدع كالذكر الجماعي دبر الصلوات المكتوبة وقراءة القرآن جماعة. السؤال حفظكم الله، هل أجيبهم إلى طلبهم هذا؟ وما حكم الإعانة المادية والبدنية للمساجد التي تقام فيها مثل هذه البدع؟ إذا أمكن التخلص من هذا، نعم، إذا أمكن التخلص من هذا فافعلوا، وإذا لم يمكن التخلص وكون هناك أمر لا حيلة لكم بدفعه، نعم لا حيلة لكم بدفعه، فهذا يكون من الضرورة، يصلي المصلون ثم يتركون هؤلاء وشأنهم. بقي أمر، هل يمكن بناء مسجد أهلي غير تابع للأوقاف ليرتاده أهل السنة وتكون لهم الكلمة فيه والإدارة عليه والإدارة عليه؟ إذا أمكن فهذا أفضل، بل هو الأصل عندنا. نعم. أحسن الله إليكم. حتى يخلو هذا المسجد من البدع. أحسن الله إليكم. السؤال 33، شيخنا جزاكم الله خيرا، أبي تعدد على أمي لأن زوجته الأولى لا تلد، لكنه مع أنه رزق من أمي بأبناء إلا أنه يعاملها معاملة سيئة، بل قصر في جميع حقوقها وحقوق أولادها، فكيف أعامل أبي في والحالة هذه مع العلم أني أشك في أنه مسحور من طرف الأولى؟ نسأل الله العافية. أقول وصيتي لك أنت وإخوانك وأخواتك أن تبروا الطرفين، تبرون الأم والأب، ولا تنحازوا مع هذا إلى عن هذا. أريد أن يعني وصيتي لكم أن تبقوا محايدين، ثم أمكم إن كان لها رجال، أبوها، إخوانها، يعني أعمامها، هي ترفع الأمر إليهم، وأما أنتم لا تتدخلوا فيما بينهما. هذه نصيحتي لكم، فإنه يؤدي إلى الفرقة فتصبحون فرقتين، فرقة مع الأم وفرقة مع الأب، والنهاية القطيعة، وهذه مفسدة أكبر، لأن قطيعة الرحم من الكبائر. نعم. أثابكم الله. السؤال 34، يقول توفيت عمتنا تاركة ممتلكات وليس لها ورثة شرعيون إلا نحن أبناء أخيها المتوفى قبلها، وقد كانت متبنية أبناء أخيها المتوفى قبلها. نعم. وقد كانت متبنية لفتاة ونسبتها إليها في الوثائق القانونية كابنة شرعية لها. وبعد استشارة المحامي أخبرنا أنه لا يوجد حل قانوني للاستفادة من تركة عمتنا إلا بتقبل هذه الفتاة كوارث شرعي، لأنه ليس لدينا دليل قانوني يثبت أنها متبناه. لعنة الله على هذا القانون، فهمتم؟ أنا ما لعن الحاكم، أقول لعنة الله على هذا القانون. هذا قانون طاغوتي والعياذ بالله. فالتبني لا يجوز في الإسلام أبدا. كان زيد بن الحارثة بن حارثة رضي الله عنه يدعى زيد بن محمد، له قصة. فوهبته له نعم خديجة فاعتقه وتبناه، ثم بعد ذلك نزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم، ها، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لكن إن استطاعوا أن يعطوا هذه شيئا حتى لا ترفع عليهم دعوة، فيقول أنت بنت ولك النصف، وإن يعني قبلت يحاول أن يعطوها الثلث يعني كوصية، فإن أبوا أعطوها النصف، فيقول أنت مثل بنتها خلاص النصف لك. نعم. فإن أبت أقول فأولا يحاول معها الثلث وصية يعني كوصية، فإن أبت رفعوها إلى النصف، فإن أبت رفعوها إلى الثلثين، فإن أبت إلا المال كاملة. فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولعنة الله على هذا القانون. نعم. هو شيخنا يذكر أنه في القانون هذا ستأخذ نصف التركة حكم أنها بنت، ما دامت تأخذ لا بأس، لكن أرى أن تعطى أولا الثلث، فإن أبت أعطيت النصف. نعم. يعني يوضح لها حكم الله في المسألة وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس، أصلا ما تستحق إلا الثلث. نعم. وما زاد على ذلك فبموافقة الورثة، لكن بما أن المسألة إجبارية نعم فيعطونها الثلث، وإن رضي وإن أبت أرضوها بالنصف. نعم. فهمت الآن أنها ليس لها حق المطالبة بأكثر من ذلك. نعم. كذا؟ نعم شيخ. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس والثلاثون، رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه ثم راجعها دون علم أحد من أقاربها، ثم جامعها وبعد ذلك طلقها وهو في حالة غضب عن طريق الهاتف، ثم راجعها في العدة الثانية ثم طلقها مرة أخرى وهو في حالة غضب عن طريق الهاتف علما أنه سريع الغضب، فهل وقعت التطليقات الثلاث؟ أما الطلقة التي وقعت في طهر جامعها فيه فالذي ترجح عندنا أخيرا أنه واقع. نعم، أنه واقع. وأما الطلقات الأخرى فهذه لا نستطيع أن نفتي فيها بشيء، لأنها تحتاج إلى نظر مستفيض بالتحقيق بين الرجل بين ذلكم الرجل وزوجه. نعم. وليس عندي إمكان لذلك الآن. نعم. أثابكم الله. السؤال السادس والثلاثون، رجل اشترك مع تاجر بقدر من المال بشرط أن يعطيه هذا الأخير مبلغا معلوما نهاية كل شهر، وإذا كانت هناك خسارة فهي عليهما معا، إلا أنها على التاجر بنسبة أكبر لأنه هو الذي يأخذ النسبة الكبيرة من الربح وهو قائم على هذه التجارة، فهل هذه الشراكة بهذه الصفة جائزة؟ هذه الشراكة خليط، فعقدها باطل من أساسه، لا تجوز هذه الشراكة. والبطلان أتى من كوني صاحب المال الأكبر كذا، صاحب المال الأكثر شرط على الآخر أن يعطيه مبلغا من المال، فهذا ربا لا لا لا يجوز في حقه أبدا. نعم. فأرى أن يعيد العقد من جديد بإلغاء هذا نعم الشرط. وأما كون الخسارة بينهما والنسبة الأكبر والنسبة الأكبر على أو في نعم على صاحب المال الأكثر فهذا صحيح لا شيء فيه. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال السابع والثلاثون، هل يجوز إعطاء الزكاة إلى أخي علما أنه مريض مرضا نفسيا وليس لديه عمل مستقر؟ الزكاة إلى من؟ إلى أخيه؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، يظهر أنه محتاج، ما دام أنه ما دام السائل قال ليس لديه عمل مستقر. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 38: إلا إن كان غنيا عنده في خزينته ما يغنيه فلا يعطى من الزكاة، أما إن كان الأمر معتمد على يعني الدخل معتمد على العمل والعمل غير مستقر عادة هذا لا يكون فيه غنى. لكن لو تصورنا أنه سنية عمره العملي حصل على مال رصيد خزينة جيدة فلا يعطيه حتى يحتاج. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 38: هناك من يقول أن قول بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لا تطبق في هذا الزمان، لأن هناك من المعاصي ما هو شر من البدع، ويقول هل نقارن بين قتل النفس التي حرم الله وبدعة قراءة القرآن جماعة، وهو يطعن في السلفيين لتنزيلهم هذا النصوص في هذا الزمان، فما الرد عليه؟ هذا قاله سفيان الثوري أو غيره، وقصدهم عموم البدع، عموم البدع لا بدعة بعينها، عموم البدع هي أحب إلى إبليس من المعصية. ثم علل قال لأن المعصية يمكن أن يتاب منها، أما البدعة فلا يمكن أن يتاب منها، أقول لأنه يتخذها دينا، والعاصي في الغالب يستحي. هناك من العصاة من هو صاحب مروءة وشهامة فيستحي أن يجاهر بمعصيته، بخلاف صاحب البدعة يجاهر بها ولا غضابة فيما يرى هو. نعم. وليس معناه أفراد البدع مقارنة بأفراد المعاصي، هذا ليس بصحيح. فمثلا الزنا أشد من الذكر الجماعي، تلطيخ العرض يعني خيانة الزوج وتلطيخ عرضه وتلطيخ عرض أهل المرأة، البدعة على نفسه. نعم. وهناك من البدع من هي مكفرة كوحدة الوجود والرفض والتجهم والحلول. نعم. البدع المكفرة. فالمقصود المقارنة بين عموم المعاصي وعموم البدع، وليس بالنسبة لأفراد هذه ولا هذه. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. أما قول القائل أن بدعة مثلا بدعة الذكر الجماعي أشد من السرقة هذا خطأ، لا نقره عليه. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. السؤال 39: عند اقتراب عيد الأضحى بشهرين أذهب عند بائع الأضاحي فأختار الأضحية، ولا نحدد الثمن إلا عند اقتراب العيد ومعرفة ثمن السوق، على أنني لا ألتزم بأخذ هذه الأضحية إذا لم يعجبني الثمن، فهل هذا البيع جائز بهذه الصورة؟ هذا خطأ، هذا ليس ببيع. البيع يعني البيع هو تحديد الثمن والسلعة في مجلس العقد. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. إلا إذا اشترط أحدهما شرطا كان تبقى الأضحية عند المالك. نعم. هذا لا بأس به إذا رضي المالك، أما البيع بهذه الصورة غير جائز أبدا. نعم. إلا إذا رضي المالك مالك الماشية أن تبقى الأضحية عنده ولو أجل الثمن لا مانع، لكن الاتفاق على الثمن. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال 44: فضيلة الأربعون تقصد؟ عفوا، السؤال 40 والأخير. يعني أنت جزاك الله خير عدتني لوراء. عفوا الشيخ، جزاك الله خير. السؤال 40 والأخير: فضيلة الشيخ، هل لنا تلبية دعوة الذي ماله من حرام على الولائم وغيرها؟ كيف؟ يقول هل لنا تلبية دعوة من ماله حرام على الولائم وغيرها؟ هذا ذكرته لكم قبل قليل، وأعيد ملخصا أقول: داعيكم هذا ماله له حالتان، إحداهما أن تعلموا علم اليقين بأنه لا دخل له إلا هذا المحرم فلا تجيبوه، إلى الأكل من هذا المحرم. الثاني أن تعلموا أن لا تعلموا بأنه له، يعني لا تعلموا أو بأن ما له خليط منه حلال ومنه حرام ولا يتميز هذا عن هذا، فلا مانع إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند رجل يهودي، وأموال اليهود فيها من الربا وثمن الخمر وثمن شحوم الميتة وغير ذلك. نعم، وبهذا القدر ولله الحمد والمنة هيأ الله لنا وأعاننا على ختم هذه الدورة والجلسات العلمية التي نسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم. أمين. سددنا الله وإياكم في الأقوال والأعمال. أمين. وعفى عنا وعنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثقل بما قدمتموه موازين حسناتكم. آمين. إنه سميع الدعاء، فجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به وكفاء ما أسديتموه إلى أبنائكم. سلموا لنا على من وراءكم. يبلغ شيخنا، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير الجزاء. سلموا لنا على من ورائكم من والديكم وأبنائكم وإخوانكم. يبلغ إن شاء الله. ومن استطعتم إبلاغه منا السلام من شباب السنة في المغرب، جمع الله خواصها وعوامها على ما رضيه للعباد والبلاد من الإسلام والسنة. جزاكم الله خير، يبلغ سلامكم، الله يحفظكم شيخ وفيكم.